ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا ذكر لا إله إلا الله يكرر 100 مرة. صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملكه وله الحمد وهو على كل شيء في يوم 100 مرة كانت له عدل أشريقة، وكتب الله له 100 حسنة ومحى 100 سيئة، وكان في حزن من الشيطان يومه ذلك حتى يمسك، فلم يأتي أحد بأفضل مما جاب إلا رجل عمل أكثر من عمل. هذا يدل على فضل هذه الكلمات علتها فتها وتيسرها، فضلها عظيم وفق الله جميعا. في حديث عن ابي وقاص قال يكتب له 1000 حسنة او يحق عنه 1000 خطيئة، او هنا للتنويع او للشك من الراوي؟ محتمل احسن انه شك او انها يحصل لهذا وهذا، اما 100 حسنة او يمحى 100 سيئة، والمعروف مثل ما تقدم الحسنة بعشر امثالها. في حديث عائشة رضي الله عنها لأنها وجدت قدمي النبي صلى الله عليه وسلم منصوبتان، ليس به دلالة على جمع القدمين في حال السجود؟ السنة تسبقهما حال السجود، يعتمد على بطون أصابع مع التفريق الله أو مع الجمع، هذا الأصل التفريق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفرق بين ركبتيه وقدميه ويديه عليه الصلاة والسلام في سجوده وفي ركوعه اللهم صل عليه. أما رواية أنها غدة أحدى عقيمة على الآخر فيها غلط، رواية ابن خزيمة بن الحاكم. الأصل في هذا كله عدم الضم، الأصل الأعضاء عدم الضم كامل، هكذا جاءت السنة الصحيحة. تعتبر شاذة محتمل مختار قواعد إن شاء الله. الله إليك يا شيخ، لما سأل الصحابي رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ورفقته الجنة قال الرسول صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود، هل المقصود يحصل إليك الفروض أو النوافل؟ النوافل هذه مفروغ منها من أسباب السعادة، لكن زيادة النوافل. هذا السجود هي كثرة الصلوات، ما في إلا هذا سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. الله المستعان. الصلاة لو تهاون ذكر بعد صلاة الله السلام منك السلام فما ذكره، يعني متهاون في هذا الذكر ثم ذكره بعد ذلك، هل له أن يقوله بعد انصراف من الصلاة من مدة؟ يستجد من باب الإكثار من الذكر، لا السنة ما سمح له، لكن يستجد ذكر بالإكثار من الذكر الله جل وعلا، يعني ذكر أوقاته ما تحصل في جميع الليل والنهار. هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال صلوا صلاه المودع؟ لا اذكر هذا الشيء، ولا اعلم هذا في شيء من الاحاديث، ما بعض السلف نسب ذلك. الله يحسن عملك. حديث الفضل بن عباس الذي قال فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم زار العباس بن عبد المطلب في بادية لهم، صلى عنده وكان امامه كلبه وحماره، كيف يوجه معنا حديث صحيحة بين الكلب والحمار والمغهر؟ ما في مرور، ما في إلا وجدها في الدهر، ما في مرور، هذا رواه النسائي قاطع المرور، هو وجدها أمام غير مرور من جانب إلى جانب لا يسمى مرور عن بعد. الله يحسن إيه، وليس له سترة فإن كانها بعيدها ما له سترة، صلاها إلى غير سترة. ما يحمل على أنه كانت سترة؟ لا يوجد حديث وليس له سترة، ودليل على عدم وجوب السترة ولكنها سنة، سنة مؤكدة. من يرد الشيخ أكثر الأحاديث جملة منها بالعقل؟ لا شغل أصحابك واجب أخذ السنة بطرق شرعية، طريق علمة الحديث وطرق الأساليب، أما العقول جعلها هي الحاكمة هذا عمل باطل عظيم، هذا عمل معتزلة والجهمية وأشباه. ما هو ضعيف حديث الفضل؟ لا الأساليب جيدة، بعض الضعيف وبعض جيد.